إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة أنه بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أرسل إلى بني عمرو بن عوف وقال لهم: ثامنوني بحائطكم. والحائط هو البستان. أراد أن يبني المسجد، فاختار قطعة أرض للأنصار لرجال من بني عمرو بن عوف، فقال: ثامنوني بحائطكم، أي ساوموني أو أساومكم. فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. وكان فيه قبور للمشركين فنبشت، وكان فيه خرب فسويت، وكان فيه نخل فقطعت، ثم جعل النخل في قبلة المسجد وجعل عضادتيه من الحجارة. فجعلوا ينقلون التراب واللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم وهم يرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم آخى بينهم، والمهاجرون مملقون فقراء هاجروا رغبة إلى الله تبارك وتعالى، فتركوا ما وراءهم من الأموال والأولاد والضياع، ولم يلتفتوا وراءهم البلدة، ولم يفكر واحد منهم لماذا ترك. لذلك حرم عليهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى سكنى مكة مرة أخرى حتى بعد الفتح، كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يبقى بعد الصدر 3 أيام فقط في مكة حتى تتم هجرتهم، ولا يرجعون في شيء بذلوه لله، برغم أن مكة صارت دار إسلام. وهذا الأمر إنما يخص المهاجرين دون غيرهم، فلا بأس أن يرحل الأنصاري من المدينة فيسكن مكة، أو أي رجل من الآثار إذا أراد أن يذهب إلى مكة ويسكنها فلا بأس بذلك، إلا المهاجرين الذي ترك داره لله. فينبغي إذا بذل المرء شيئا لله ألا يرجع فيه، فإن الرجوع فيه لؤم، بذلت لله أخذت أجرك، أخذت العوض، فما معنى أن ترجع مرة أخرى وقد أخذت العوض؟ هذا لؤم. فهؤلاء الأفاضل الصدر الأول الذين خرجوا ليس في يدهم شيء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين هؤلاء المهاجرين وبين الأنصار. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع الأنصاري رجلا غنيا وله 4 زوجات، فاقترح على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره أمره كله، يأخذ نصف ماله، وأن ينظر إلى نسائه أيتهن أعجب إليه فيطلقها. وهذه الأريحية لا تعرف في العرب، أريحية التنازل عن النساء لا تعرف في العرب، العرب قوم غيورون، العرض عندهم شيء عظيم. وكان من أمثالهم تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، فمن عجب أن يمر علينا الزمان ويحدث ما حدث لنسائنا في العراق ويزنى بهن ويصور هذا الزنا، ثم يخرج على شاشات التلفزيون الفضائحيات ومع ذلك لا يتحرك أحد. العرض لا يغسل إلا بالدم، لا يغسل بماء ولا يغسل بأي شيء، هو حل الوحيد الدم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. العرب قوم غيروا مسألة العرض، عندهم مسألة حياة وموت. لكن الإسلام يصنع الأعاجيب، يتنازل عن امرأتين من امرأتين لعبد الرحمن. وبقدر ما أعجبني سماحة سعد أعجبني نبل عبد الرحمن وأعجبني تعففه، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وبعد 4 أيام لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف في بعض سكك المدينة وعليه أثر صفرة. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الذي جرى؟ ما هي الحكاية؟ لماذا تضع هذه الصفرة؟ فقال: إني تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. وكان عبد الرحمن رجلا مباركا، لو ملأ كفه بحفنة تراب وباعها لربح فيها. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا،

فيأتي يصلي الجمعة فيجلد ويطلع بينفخ. مسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير، لان يوم الجمعة يكون يوم محنة اذا لم يكن هناك مسجد او مسجدين او ثلاثة او اربعة فيهم خطباء جيدون يروح عشان يسمع نفس الكلام الميت. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي ان تأخذ دورها مرة اخرى، لها في النفوس مكانة وقداسة، عشان بيأتي ليسمع كلام الذكر وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا، ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أجر الناس. لو في رجل فاجر بس بيصلي الجمعة، جاء عشان يصلي الجمعة فوجد ان خشبة المسرح منصوبة وعالم عايزين يعملوا مسرحين، ينكر هذا اشد الانكار، كما لو ذهب الى مسرح من المتاعب علشان يفرفش ويشوف الممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات والجماعة دول، ففتح الستار على واحد زي حالاتي كده وعمال يعزيخ خط. ينكر هذا اشد الانكار ايضا. السبب ايه؟ السبب انه هيأ نفسه لامر ما. المساجد ساجد ياتي ليسمع كلام الذكر فيها، ياتي ليوحد الله عز وجل، الاحكام الشرعيه اللي مش عارفها يعرفها يتعلم دينه. والمؤاخاه بين المهاجرين والانصار نتيجه اجتماع خارج المساجد. يبقى المساجد لرب العبد بربه، لانه لا حياه لهذا القلب الا بالسفر المتواصل الى الله. متى انقطع سفر العبد الى ربه مات، وتعرض لعذابه، وتعرض لصخبه، واحنا عايشين مأساة الزلزال الواقع في جنوب شرق اسيا. زلزال في بضع دقائق يضرب 7 دول. نتيجة الأخيرة النهاردة إن القتلى 125,000 إنسان، وأنا أتوقع الحصيلة تتجاوز 250,000 بكثير. قرى بأكملها صارت جزءا من البحر، ابتلعها البحر في أقل من 7 دقائق. 20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من البحر، صار جزءا من البحر. إهلاك العباد في مسألة في منتهى اليسر إذا أراد الله ذلك، وما هي من الظالمين ببعيد. هي مسائل دي كلها تجري بقدر، لكن الله عز وجل لا يصنع شيئا إلا بحكمة، لا يفعل شيء إلا بحكمة. هذه زلازل وبراكين، زلزال عمقه 40 كيلو متر كما يقولون، أو 150 كيلو متر تحت سطح الأرض، تهز هزة واحدة كده 7 دول يروحوا فيها. 9 درجات. ايه 9 درجات دي؟ كرة ترتج كلها. فيبقى العبد اراد ان يصون نفسه من الزلازل والخصف والبراكين والمجاعات يتقي الله. هذان الاصلان الكبيران دخلت عليهما فتنتان كبيرتان نحن نعيشها. اذا اردنا ان ننتصر وان نسعد كما سعد الجيل الاول لابد من علاج هذين الفتنتين. الفتنه الاولى ضربت المساجد وضربت العقيده، والفتنه الثانيه مزقت روابط الاخوه. وهذان الفتنتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الفتنه الاولى التي أثرت على الجانب العقدي الممثل في بناء المسجد، فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 91 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. دي اسمها فتنة الشبهات. شمت الجانب العقل، 73 فرقة اختلفوا في التوحيد والإيمان، يعني اختلفوا في الأصول، لم يختلفوا لا في مسائل فرعية ولا في مسائل فقهية، إنما اختلفوا في الوصول إلى رب العالمين. وانتم عارفين الدنيا كلها إنما أقيمت على التوحيد، كما قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، لم يخلق مشركا. كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. أنزل الله عز وجل الكتب، أرسل الرسل لإقامة هذا التوحيد. وربما تندهش إذا طالعت عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام. قال رب العالمين: ووهبنا له عد معه إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوح هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أدي 17 نبي، وإبراهيم قبلهم أدي 18. قال عز وجل: ومن آبائهم، ما تعدش بقى، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبي لو أشركوا مع ما لهم من الحظ وما لهم من المكانة لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أضف إليهم سيدهم صلى الله عليه وسلم، يبقى 19. قال الله عز وجل له: لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. سد الشرك ليس فيها محاباة أبدا ولا يستثنى منها أحد. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، كيف أهملت الجماهير النظر في التوحيد؟ كيف أهملت الجماهير دراسة التوحيد على مذهب السلف الصالح؟ فإن 72 فرقة في النار بسبب أنهم حادوا عن مذهب السلف. يبقى المذهب الوحيد الذي ينجو هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى لابد أن نعنى بدراسة حياة الفترة النبوية كلها، القرن الأول والقرن الثاني. يبقى عندنا الصحابة وعندنا التابعون والثالث وتابعوه، وهذه هي القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاها. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عمر بن حصين يقول لا أدري أذكر القرن الرابع أم لا، لكن قرون ثلاثة الأول دي النصوص كلها مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها. تنظر الآن الهجوم المغولي على الصحابة ايه سببه؟ اجتالتهم الشياطين، عايزين ينقلوا الناس الى المذاهب الهدارة المذاهب الهالكة، عشان لما الصحابة يقل مقدارهم في قلبك لا تأخذ منهم لا فتوى ولا تأخذ منهم عمل. وطبعا مش بعيد انك انت اي حديث يروي صحابي يقول الله اعلم هو افتراه ولا لا. وقد حدث التكذيب للصحابة في القرن الثاني. جمع المعتزلة عمرو بن عبيد واحد من أئمة الضلال جمع خمس بدع كل بدعة تودي أمة بدأي. ده لما ألقي عليه حديث السكتتين حديث ثمرة بن جند قال وما تفعل بثمرة قبح الله ثمرة. والخوارج أول سلمة في مذهب الخوارج إن الصحابة كلهم يروحوا بدأ هم رجال ونحن رجال، ليسوا أولى بالحق منا ولا أولى بالفهم منا، أنا وهو واحد. فركنوهم على جنب وبدأوا يفهموا الدين بعقولهم فضلوا. الذين شاهدوا الوحي ينزل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ينحوهم جانب، فهجوم على الصحابة. واحد يقول لك عمرو بن العاص النزل الخديد وين الأسبوع الماضي، واحد مفكر إسلام يقول لك الصحابة دول ما كانوش معصومين، كان فيهم مغفلون كثيرون منهم أبو موسى الأشعري، ويتشتم الصحابة عادي خالص وما ليه ما لهمش حد، مش فلان مش بتوع حد، الصحابة ليس لهم أحد. الأظهر نايم على روحه مش دعب حاجة، الأظهر الذي ضاع ما أدري بما يشتغلون. الصحابة بتشتموا للنهار في الجرائد بأقجع الألفاظ، ومع ذلك حتى ما نحملش أي حاجة كده تهدي النار اللي جوانا، يجرجروا واحد من دول المحكمة يعملوا له أي حاجة، يقول أه والله ناس واقفين على على على الذرة واقفين على الحدود يحرسوا حاجة يعملوا حاجة، لكن كل واحد يشتم وده يشتم وده يضجع عادي خالص مفيش مشاكل. وهذا منذر بهلاك، لأن هذا العقوق لن يمر. عشان كده احنا بنتكلم بحرارة بمرارة اعذارا الى الله، يا رب تكلمنا وقلنا وانكرنا لعله اذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمنا. الصحابة الجيل الفريد الذي لا يفهم الاسلام الا بهم لا بد ان نعظمه وان نضعه في موضعهم اللائق. مرة الحجاج بن يوسف الثقفي آذى أنس بن مالك، فأرسل أنس إلى عبد الملك بن مروان يقول له والله لو كنت صاحب موت لحملني اليهود على الرؤوس، أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. الواحد مننا لو ذهب إلى شيخ من المشايخ قاعد عنده شهر ولا شهرين يتبجح، قال شيخنا روى شيخنا أبدى شيخنا. ده لم يكن شيخه رجل كده عادي، كان شيخه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أم سليم مرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضجرنا من عقل نسائنا، خدت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خويدمك أنا، ثم قالت له لا تفش له سرا. خدمه 10 سنين يهدى، يقول له لو عند اليهود يهود النهاردة لو عندهم أي حاجة تمت إلى التوراة بصلة يقاتلون من أجله عايزينه. النهاردة إسرائيل لم ترفع الخريطة اللي على باب الكنيسة من النيل إلى الفرات، هي عايزة البقعة دي، لأن هذه البقعة فقط هي التي شرفها الله برسالات الأنبياء، مفيش نبي طلع بره البقعة دي من النيل إلى الفرات الشام لحد مصر. مصر طبعا كان فيها موسى وكان فيها يعقوب وكان فيها يوسف والأصباط، دول طبعا كلهم بنو إسرائيل وعايزينها، بالذات سينا، طور سيناء والمناجاة وجبل الطور دي ما فيهاش خطاب أبدا ولن يتركوها أبدا، كلام نهائي لن يتركوها خلاص. وطبعا الشام ده أكثر الأنبياء نزل في الشام، أرسل في الشام، والسعودية طبعا الجزيرة عشان النبي عليه الصلاة والسلام هي دي البقعة المشرفة في الأرض كلها، هو مش عايز غيرها. لن يتحركون بعقيدة، لما يحب وهو سفك للدماء يقرأ نصا من التوراة يطلع طير صدى من جيبه البيت، عشان دي علامة احترام، احترام للتوراة. وهم مبطلون كفرة، ومع ذلك أديك شايف الدنيا ماشية ازاي. الصحابة الذين نقلوا إلينا الوحي، فإحنا بنقول يا إخواننا مسألة خطيرة، مسألة التوحيد، معرفة ربك كيف لا تبحث عنه؟ رب العالمين الذي إن عرفت صفاته لا بد أن تحبه، لا تحب. والإنسان مننا بيكره ولا يحب بإيه؟ بجسمه ولا بالصفات؟ يحب المرء لصفاته، يقول لك فلان الفلاني وصف لي فلما لقيته وجدته أكبر من الوصف. ليه؟ لما عاين صفات عبد الله بن المبارك، كان في راوي اسمه عبد الله بن المحرر، وهذا متروك ساقط يعني في الرواية، لكن ابن المبارك ما كان عنده خبر، بس كان نفسه يلقى عبد الله بن المحرر. وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة الصحيح، قال عبد الله بن المبارك لو قيل لي ادخل الجنة أو القى عبد الله بن المحرر لقلت ألقاه ثم أدخل الجنة. لغاية بيسحب، ما يقولش لا مش عايز الجنة بس أبدا، دي ما يقولهاش أبدا واحد عنده ألف باء فهم للدين، إن رأيت أشوفه الأول وبعدين أدخل الجنة. قال فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، لا يفوي بعرة. ليه؟ وجد أن من صفاته التخليط بالحديث فاقد، كان يحبه لما وصله من صفاته، فلما عاينه كيف وقال هذا الكلام العظيم. إنما يحب المرء لصفاته، فإذا عرفت ربك كيف لا تحبه؟ كيف لا تبحث عنه وعن مراضيه؟ إحنا نعرف إن الحب بيقولوا كده الحب أعمى، خلاص؟ أنا لو سلمت هذه العبارة سأقول أعمى ليه؟ لأن الحب يبعث المحب على أن يقلد ويلغي عقله، من كثر الحب صار المكروه محبوبا. أحببت إنسان بيكره حاجة معينة، بيكره العطور، فأنت من شغف كرهت العطور. بحب الحاجة يأكل حاجة معينة وما كنت تطيقها ولا تنظر إلى بتحبها دلوقتي. العامة جاي من هنا، جاي من التقليد الذي لا روية فيه. فإذا كان الحب بيعمل كده، فإن أحببت ربك كيف لم تبحث عنه؟ ده نسميه إيه؟ نسميه عدم حب باختصار يعني. فرب العالمين تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نهمل النظر في أمره والنظر في أسمائه وصفاته، ونلقي بآذاننا إلى المبتدعة الذين عطلوا صفاته، حتى عند بعضهم المخلوق أكمل صفات من رب العالمين، لأن عندهم الله عز وجل لا حكيم ولا خبير ولا عليم ولا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيرى. يقول لك أصلا لو أثبت له الصفات دي أشبهه بالمخلوقين، إنك بأعيننا، يقول لك ملوش عينين، ملوش عين يعني، إنما إنك برعايتك، يد الله فوق أيديهم، لا ملوش إيد، إنما يد الله فوق أيديهم يعني النعمة والقوة والعون، وهكذا. يبقى العبد يريد وربنا ملوش، والعبد يرى والله عز وجل لا يرى، والعبد بيسمع وربنا ما بيسمعش، من أكمل؟ طبعا الأكمل هو الذي يسمع والذي يراه والذي يتكلم. تقرأ في مذاهب الجهمية والجماعة المبتدعة دول لا يمكن تصل إلى الله، قطاع الطرق إلى الله الاثنين وسبعين فرقة. يبقى أنت ما عندكش غير باب واحد اللي هو ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى يجب وجوبا لطالب النجاة أن يرجع إلى القرن الأول، يشتري كل حاجة تتعلق بالقرن الأول والثاني والثالث، حتى يتم له الجانب العقدي الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس المسجد لما دخل المدينة. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفتنة الأولى كما ذكرنا فتنة الشبهات. الفتنة الثانية فتنة الشهوات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة الشهوات التي مزقت الروابط. في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف البدري رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان هو صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فأبو عبيدة رجع بالمال، وبعدين وافى صلاة الصبح. الأنصار عرفوا أن أبا عبيدة جاء بمال، صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعرضوا له فتبسم وقال أظنكم قد علمتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بمال. قالوا نعم يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا الذي يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. الدنيا حرص عليها، حرص على مال، حرص على جاه، حرص على حظ نفس، كل شيء في الدنيا يضاد عمل الآخرة من كل وجه، إلا أن تكون الدنيا تبعا للدين. كل ده يستلزم العلو ويستلزم الغد ويستلزم السرقة ويستلزم الرشوة، كل المحرمات سببها حب الدنيا. ادخل المحاكم النهارده، وزير العدل بيقول، وهذا الكلام لم يكن مفاجأة لكن الرقم كان مفاجأة، عنده 11,000 قاضي ومستشار للفصل في الخصومات. كم قضية بقى في المحاكم؟ 11,000,000 قضية. 11,000,000 قضية تلاقي نصها نص واحتيال، ناس بياخدوا فلوس بعض بالنصب والاحتيال، حج وعمرة، العلم بتهفو قلوبه، يروح يحط المبلغ فص ملح وداب. طب يلا نعمل مشروع، انا عندي كذا وكذا، يعطيه ماله فص ملح وداب. هو ده ايه ده؟ هو ده حب الدنيا، نصب واحتيال بسبب حب الدنيا. عايزين نترشح لمنصب، ينفق الرجل الالوف المعلقة عشان يبقى عضو مثلا في مجلس الشعب، ويشتري اصوات الناس بالدلول، ويعمل ولائم وهو البخيل الضنين، يطلعش الزكاة، لا يخرج زكاة ماله، يصرف له بال100,000 و200,000، ده يطلع ايه؟ ما هو ده حظ نفسه، عايز ياخد نصب. ما هي دي دنيا ليس لله فيها شيء. فكل وبال سببه هذا الأمر حب الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم، فقير مفيش تحاسة، مفيش تحاسة حاسة عليه. كمل عشان نقول، قلوب أصفى كما قال بعض الصحابة، جاءتنا فتنة الفقر فصبر، وجاءتنا فتنة الغنى فلم نصبر. الصحابة الأوائل ضربوا المثل الأعلى في ازدراء الدنيا واحتقارها، وأثمن ما في الدنيا المال، لأن المال هو اللي بيعمل كل حاجة. عايز تطلع فوق بالمال، عايز تلمع نفسك بالمال، كل حاجة المال. لذلك قال الله عز وجل في الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. خير يعني المال، مش الخير يعني عايز يعمل خير، لا، الله عز وجل يذم انه لحب الخير لشديد المال. الصحابة الأوائل كما قلت لكم لم يلتفتوا الى الوراء. صاحب الرومي كان ذا مال، وبعدين حب يعني ياخد الفلوس بتاعته ويهرب المدينة، طلع المشركون علم فطاردوه بالخير، لحقوه في السجن، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تهاجر بالمال؟ بس طب انتم مال، كنت صعلوك بقى عندي فلوس، حد اتكب عليا اخذت من احدكم مالا، لكن هو الكفر كده، كفر كده. انت لك ارصده مثلا بالمليارات في بنوك امريكا، اول ما يزعل منك يجمد الارصاد للرصيد، خلاص راحت عليك، اول ما يغضب منك هو كده، الكفر مش عايز تبرير، هو كده. جئت انا صعلوك لا مال لك. طيب اذا كانت المساله مساله مال، فانا ديني ومالي مش حد ابدا يبيع دينه عشان المال ابدا. النهارده الشباب بتاعنا بيروح اوروبا عشان يشتغل في مطاعم، يقدم الخنزير ويقدم الخمره ويكنس البلاء عشان يروح يجيب قرشين حرمها الله عليه وهو يعلم. ليس هناك احد قط يجهل ان الخمر حرام وان الخنزير حرام، هو عارف كويس، عشان يروح يجيب شويه مال يحط دينه تحت جزمته. دي امه تنتصر، والشباب هم الذين يخطون ضمائر الامم. الصحابة كانوش كده، انت جئتنا صعلوكا لا مال لك وعايز تهاجر بمال. قالوا بسيط، المال موجود في المكان الفلاني تحت الجدار الفلاني، صدقوه. ولم يكن الكذب فاشيا، لانهم كانوا يأنفون من الكذب، مش ديانة، مروءة. كما قال ابو سفيان لما لقي هرقل، وهرقل قال للجماعة اصحابه كده ايه، انا سائله فان كذب فكذبوه. فابو سفيان يقول والله لولا ان يأثروا علي كذبا لكذب. لكن رجل بيعرف الكذب، ذو المروءة لا يكذب الا فيما رخص له فيه. رجعوا خدوا المال وروح وذهب صهيب الرومي رضي الله عنه الى المدينه، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحكايه وانهم خدوا المال. قال ربح البيع يا ابا صهيب، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الارشين بتوعك اشتريت بهم الجنه، ربح البيع. اذا ابو طلحه الأنصار كما في الصحيحين من حديث أنس، كان له بستان أجود بستان في المدينة يقال له بيرحاء، وكان في موقع كما يقال اليوم استراتيجي، كان قبالة المسجد. تعرفين النهاردة المثل بيباع أمام المسجد النبوي كام؟ عدى ربع مليون. المتر اللي هو متر مربع ربع مليون، والفنادق التي تطل على الحرم النفقة فيها عالية عشان بيطل على المسجد. ده البستان ده كان قبالة المسجد، مش هو ده برضو اللي غلاه. اللي غلى على الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح فيه، وكان يدخله ويشرب من ماء طيب فيه ويأكل من ثمر. فلما يكون ده بستان زي ده والنبي عليه الصلاة والسلام بيدخله ويشرب ويستغل والكلام ده، ده الواحد يبقى يمسك فيه عشان المسألة دي. فأبو طالح رضي الله عنه كان عنده البستان الكبير ده، وكان منتج، كان بستانا منتجا. قعدين في مره نزلت الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجأة فقال رسول الله ان الله انزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بيرحاء. فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله، فإني جعلتها صدقة أرجو ذخرها وبرها. فقال له بخل بخل، ذاك مال رابح، أو قال رايح متقبل، يعني اجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسم بيرحادي بين أقاربه وبني عم. آية واحدة نزلت عليه. تحرك أبو طلحة ويضرب بستان يقدر بمئات الألوف. دنيا دي ما كانت تسوي عندهم شيئا، اعتقاد سليم، توجه إلى الله عز وجل سليم، إذا الدنيا تسوي إيه؟ إن الله عز وجل هو واهب المال. كثير ناس يقول والله أمي عايزة تسافر أو مرات عايزة تسافر تحج أو تعتمر، وما فيش حد ممكن رفقة النساء والبتاع والكلام ده، نقول له لا، سفر المرأة بلا محرم لا يجوز حتى لو كان للحج والعمر، لأن عندنا نص واضح صريح، نص صريح. وكمان عندنا نص ان في رجل كان يجهز عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراته راحت حج، قال انطلق فحج مع امراتك، وده جهاد، والتخلف عن الجهاد مشكله، مشكله كبيره، لانه لا يجوز للمراه تذهب حتى بالطاعه بلا محرم، يوم يطلع الرجل من كتائب الجهاد عشان يحج مع المراه يكون محرم له. طب يا ابني انت معاك فلوس؟ يقول اه معاك. طيب اذهب وانطلق مع امك مع امراتك. يأبى. ليه؟ هتصرف عليه المسألة بتاع 4000. طيب يا اخي، ربنا عز وجل هو واهب المال. اوعى لما يعرض عليك معصية تستطيع ان تدفعها بالمال تدخل المال وتعطي ربك. اوعى تتورط في المسألة دي. الذي وهبك المال ينجعه. احنا عندنا مشكلة هي معروضة من اعجب المشاكل. رجل تاجر بترول وعنده آلات لحل الحفر والتنقيب عن البترول، ومعروف ان الناس اللي بيشتغلوا في السلك دول شيطان كبار. اقل واحد عنده مثلا 100 مليون. فالرجل ده عنده اموال كثيرة تصل الى مليار او 700 مليون، الرقم يعني من 15 كبر. الراجل تجاوز 70، ملوش ابن واحد فقط، الولد عينه اوسع من الدنيا، ما هو اللي ماسك التجارة مكان ابوه، والمال ده كله بيجري في ايده طبعا. فاحب ان ينفرد بالمال دون ابيه. أم رايح المحكمة وعمل حج على هذا الوالد، أبويا مجنون، وطبعا 700 مليون يقدر يشتري أجدع قاضي، اشتراه ورش كم مليون واستطاع أن يستخرج شهادة الحج على هذا الوالد. الوالد ده الدنيا ضاع، فحب يجنب بعض المال ليكمل به حياته، فجنب 11 مليون عشان ايه؟ مش حاجة يكمل حياته 11 مليون وحطوهم في حساب اخيه عشان الولد ما يكتشفش ال 11 مليون. الولد عرف، ذهب الى عمه يهدده، لازم يسلم له ال 11 مليون. طب وابوه؟ أين أبوك؟ طبعا لا يلام الولد أبدا، لا يتصور من يزرع الشوك أن يجني الورد، لا. راح الرجل 700 مليون يعني قرابة مليار راحوا في الأرض. اوعى تعصي ربك عشان تدخر المال. ان استطعت ان تدفع المعصية بالمال ادفعها، فإن الله عز وجل هو واهب المال. الحديث بقية بعد الصلاة: قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتنتان كبيرتان تعترضان إقامة المجتمع المسلم كما كان عليه الوضع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أخطرهما فتنة الشبهات. ليه؟ لأن الشبهة تمس العقيدة، وتوم الشبهة مست العقيدة صارت دينا، فلا يكاد المبتدع ينزع عن شبهته أبدا لاعتقاد أنها دين، لا سيما إذا صار رأسا في البدعة. ما يعرفش يرجع. ليه؟ لأنه خلاص قد وضعه، الناس كلها بتسأله، الناس كلها بتستهديه وتبوس على ايديه ورجليه، ويبذلون له الأموال ويقضون له الحاجات، ودي بتبقى شهوات في النفس راسخة. لما يلبسها بقى لبوس الدين ما يعرفش يطلع منها. طيب ايه الحل؟ الحل في مسألتين، وأنا أرجو أن الجماهير التي تسمعني ويصل صوتي إليها أن يترجموا ما أقول إلى عمل. هذا الكلام كثيرا ما أردده. نعم نجد بعض الاستجابة، لكن هذا لا يكفي، ده لابد أن يكون هناك استجابة جماهيرية للموضوع، لأنه خطير، مسألة خطيرة آخرتها نار، حاجة إيه مفيش فيها هزار. يعني المسألة هتاخد وجهين أو تسلك فيها طريقين. واحد يقول لي: طيب أنا والله منفعل لما تقوله ونفس، بس أروح لمين يعلم؟ فيش حد يعلم أو مصدر. إذا لابد أن نوجد من يعلم. طب الذي سيعلم ده طالب علم. طالب علم يحتاج إلى من يرعاه، إلى من يكفله. واحد مؤمن بالقضية ينتقي طالبين اثنين ثلاثة على حسب سعة مال. مش عايز أقول له قطع من قوتك، لا، ما تروحش المصيف سنة من السنوات، بدل ما انت عمال تاكل فاكهه وتاكل لحمه ليل نهار والكلام ده، وعيالك يروح يشتري العربيه اللعبه ب50 و60 جنيه و100 جنيه، ويركب لها كده حجر وتبقى تخبط في الحيطه مرتين وخلاص ما تفشفشك وراح. يعني النفقات بتاعتك اضغط. حتى لو وصل الامر الى مطعمك وملبسك، كل ده على حسب ايمانك بالقضيه. كل ما تكون فاهم كويس ومنفعل اكثر ستكون. وجيب الطالب ده اللي هو في مقتبل حياته واشترط عليه انا افرغك للدعوه، فلو انفقت ما وقتك في غير الدعوه انت بقى تسال عنه وانا احمله اصرف عليه واجوزه واجيب له مكتبه. واذا كان في سفريه طلب العلم ولا حاجه هيحصل بها علم وبان انه طالب مجد وانفق عليه لحد ما يرجع. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين. ده اذا كنت لا تستطيع ان تصل الى درجه طالب العلم وانت محب، يبقى اقبل بقى الطالب ده. ده الذي يجب على الجماهير التي لن تسلك سبيل العلم. طيب الجماعه لا يسلكوا سبيل العلم، ينبغي عليهم ان يكونوا من شرطه الموت. والمعنى ده انا دي ثالث مره اكرره، والظاهر انني ساكرره كثيرا، فلو سمعتموه مرارا لا تملوا، لان هي دي القضيه، ده مربط الفرس. ايه بقى شرطه الموت؟ انا انتزعت هذا الاسم من حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر، أو أسير بن جابر وجهان صحيحان، قال هذا ريح حمراء بالكوف، فجاء رجل هجيرا أي ليس له ذأب ولا شأن إلا أن يقول يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة أو جاءت الساعة. جاءت الساعة نعم. وكان متكئا فجلس، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يفرح بميراث ولا يقسم غنيمة، لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيده إلى الشام وقال عدو يجتمع لأهل الإسلام. قالوا الروم؟ قال نعم، الروم لهم النصارى، نصارى كما في حديث عمرو بن العاص لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. الأرض فيها مثلا 7-8 مليار، نصهم روم، عدد كبير جدا. فاجتمعوا جميعا في الشام اللي هي يحصل فيها بقى الوقائع ويحصل فيها الفتن ويطلع فيها بقى المهدي والمسيح الدجال وحتكون فيها القيامة كمان. قال فينتدب المسلمون لهم شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، إلا غالبا يعني يؤدي اللي عليه، ما يرجعش إلا وقد نفذ ما يراد منه. هذه معنى شرطة الموت، اللي هم الكوماندوس رجال العمليات الخاصة، تكلفه بحاجة يعملها ما يرجعش، مش يطفش طبعا ولا إيه؟ لا، ده معناها إيه؟ زي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كأن ده نوع من التهييج لهم أن يجدوا في القتال عشان يدخلوا العصر، يدخلوا قريظة، بني قريظة قبل العصر وصلوا العصر حاضر كمان. وده الفهم اللي فهمه جزء من الصحابة الذين كانوا في الغزو. خلاص، شرطة الجماعة، الشرطة هي القطعة الصغيرة من الجيش. طبعا الروم جيوش مئات الألوف، انتدبوا لهم 10,000 شوف قطعة يعني. فيتقاتلون فيحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. عربش احرزوا انتصارا حاسما ودفن الشرب. العشر تلاف ما يرجعوش، ماتوا كلهم. في اليوم التالي تاني يعني ينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيتقاتلون فيحجز بينهم الليل فيبيع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. في اليوم الثالث، وطبعا وتبنى الشرطة، في اليوم الثالث ينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيحجز بينهم الليل فيبيع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتبنى الشرطة. حتى إذا كان اليوم الرابع نهد لهم أهل الإسلام جميعا فيقتلون، أي الروم، مقتلة لم يرى مثلها قط. المسلمون ينتصرون على الروم، موتوهم موتا ذريعا، حتى أن الطير لا يمر عليهم فلا يكاد يتجاوزهم إلا يخر ميت من تعفن الجثة. طير اللي طالب السماء يجيله طاعون فوري ينزل فيه. فيتعاد بنو الأرض بعد ما خلصت المعركة، كل واحد من إخوان من اللي فاضل فيه، فيتعاد بنو الأرض، كانوا مئة فيجدون أنه لم يبق منهم إلا واحد. فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يكسب؟ يعني أنا لو قلت لك البلد دي كلها بتاعتك بما فيها بس مش هيكون فيها بني آدم، أنت إيه رأيك؟ أنت تقول لا حطوني في الحكر بس مع الناس، بس يبقى عليا بس ليه الهدمة دي بس تداري عورتي بس مع الناس. ليه؟ لأن وجود الناس هو الذي يجمل الحياة. انت اشتريت عربيه جديده لك خلاص، وانت ماشي في الشارع ايه اللي بيخليك تحس انك انت راكب عربيه جديده؟ الناس ماشي كده، وبعدين واحد بص لي، اما بص له في المرايه شوف لسه بص عليا ولا لا، ها والبس القميص الجيد ومش عارف ابن البيت والفيلا ده يطلعوا ايه كمان زي الحلاوه دي الرخام ده جاي منين كده، وتبص تلاقي الناس عمالين يصحبوني بقى عشان ياخد لفه في البيت، يقعد يشرب قهوه يشرب شاي يعمل اي حاجه، يلاقيني قاعد كده بحترمه عشان فلوس الفيلا بتاعته والمكانه والبتاع ده، فلاقي اللي بيتوجد ليا واللي بيقرب مني ويقول لي يا سعاده الباشا ولا دكتور ومش عارف ايه الكلام ده، هو ده اللي خلى النعمه حلو، انما غير كده ما تسواش حاجه خلاص. فلما ياتي بقى يجوا يعدوا اخواتهم يبقى 100 واحد مات 99 واحد، قال له الميراث كله بتاعك، طب اعمل بيه؟ وكمان الغنيمه قلت ما تقعدي حظك من الغنيمه هعمل بيه؟ مش عارف حاجه. فالساعه لا تقوم الا لما يصل الناس الى هذا الوضع. فبينما هم كذلك خلصوا الروم ولسه بيلتقطوا انفاسهم، اذ صرخ فيهم صارخ ان الدجال خلفكم في اولادكم وتراريكم. الدجال طلع وهو بقى ايه رب العيلة بقى. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود اشترطوا فيخرج لي 10 فوات طليع. قال صلى الله عليه وسلم اني لأعرف اسماءهم. يا لشرف هؤلاء العشر، يا سلام على الشرف بتاعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ايه في العشرة دول، اني لأعرف اسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم كمان، هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، أو قال من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. الشاهد من الحديث أنا قلت كله لتتم الفائدة، لكن الشاهد منه فيشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. شرطة الموت التي أعنيها الشرطة العلمية، العلمية عايز جماعة تلوث فنودى زي شرطة الموت دول. طب شرطة الموت عملوا ايه؟ ما هو يقول لك يفيه هؤلاء وهؤلاء كل غير غارب. لا، لما يكون 10,000 يوقفوا زحف 300,000 يبقى غلب ولا لا؟ يبقى غلب. الروم لم يستطيعوا ان يتقدموا شبرا واحدا، وهم بالالوف المؤلفه وقد يكون بالملايين المملينه، واللي واقف لهم وصددهم وواحد زحفهم هم 10,000 دول. المسلمون اكثر الناس شجاعه واحد الناس قلوبا في القتال والكلام، ما يتغلبوش، ما يتخدش من ورا، يغلب. لكن لو اخذ غدرا دي مساله ثانيه. احنا بقى عايزين كوماندو دول، جماعه متخصصين في العلوم الشرعيه، جماعه متخصصين في الفقه واصول، جماعه اصول الفقه والتوحيد واصول الحديث، ومتخصصين في المصادر الاصليه البخاري ومسلم والكلام، يعرفوا بقى الكتب دي كيف صنفت وشروط اصحابها والمشاكل اللي اثيرت عليها ايه، والجواب عن المشاكل دي ايه، والمعاني اللي بتشتمل عليه الكتب المصادر الاصليه دي ايه، بحيث لو طلع علينا جماعه من المغول واحد عمال يقول لي البخاري في احاديث موضوعه، اقول فرقه البخاري دي اطلعوا له، لا ترجع الا غالبا. مالاش عايز بني ادم من دول يعرف يرفع صوته، ها، وتشتغل حتى بالمعاني اللي انت ممكن تتخيل انها مش هتجيلك، اتعب عليها. اسحاق بن راهويه احد الائمه المجتهدين من طبقه الامام احمد بن حنبل، وكان صديق احمد بن حنبل رحمه الله على الجميع، والامام احمد يزكيه ويثني عليه، كان يقول ما عبر الينا الجسر احد مثل اسحاق ابن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. يعني لا يعد إسحاق ولا أنا زعلان منه ولا هخصمه ولا الكلام ده، طبعا الكلام ده المعاني دي حنوقف عندها كتير عشان نتكلم على الأخوة والكلام ده. وأبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي ده بقى لو زكى رجلا فهنيئا له، لا يكاد يزكي أحدا إلا إذا كان مية مية، يشح أن يطلق لفظ الثقة على راوي. يبقى الراوي كده مية مية بس يعني غلط في حديثين كده، ما يرضاش يقول ثقة، يقول صدوق، ينزله من درجة الثقة للصدوق عشان غلطتين ثلاثة، والراجل ده ممكن يبقى حافظ 10,000 20,000 زي يقول هو الله واحد، بس يعني غلط في حديثين ثلاثة كده بس، فما بيفوتش الحديث. أبو حاتم الرازي رضي الله عن أبي حاتم ورحمة الله على أبي حاتم فترة إلى يوم القيامة، يقول ثقة عن إسحاق، ثقة ثبت جبل. لا لا، يعني ثقة مش عايز تقولها، تقوم تقول لي ثبت جبل كمان، لم يرى مثله حفظا وجلالة وإتقانا. ده غدا، ده مش واحد بذكي واحد، ده واحد عمال يتغزل في واحد. فإسحاق ده كان حاجة كبيرة كده، جبل نفخ فيه الروح. فإسحاق بن راهويه مرة عند الأمير، معلش أنا لما بيجي الناس دول ممكن أنسى نفسي شوية، بحبهم، بحبهم من قلبي وعايش معاهم، فلما يجي واحد أنا بحبه ها فاعذروني، محب يعذر. فالإسحاق ده موجود مع الأمير، فواحد من أهل البدع قاعد يتنطط عند الأمير، قولوا ان الحديث ده مش عارف ايه ده ايه ده. فالمهم جرى بينهما مناظره، فاسحاق قال الحديث ده في الكتاب الفلاني، قال له لا مش في الكتاب الفلاني. فاسحاق قال للامير ارسل من ياتي بالكتاب، جاء بالكتاب. قال له عد 30 ورقه، عد 30 ورقه. قال له عد 9 اسطر، عد 9 اسطر. قال له فوجد الحديث. فعبد الله اللي هو الامير يعني اعجب بالمساله دي، قال له انما فعلت هذا لمثل هذا اليوم، ايه اللي خليني احفظ بالورقه والسطر، هيجي يوم من الايام احتاج. مع ان انت النهارده وانت بتذاكر وتقرا تقول طب انا ايش عرفني لا يمين ولا شمال ولا الكتاب ولا طبع فيه ولا مش عارف ولا الكلام. اهم حاجه اعزو عزوا صحيحا الى الكتاب. لا السكه دي ممكن تطحن الخط اكثر من وجود الحديث. تخليه يلم نفسه يقول لك ده حافظ بالسطح يبقى لا لم نفسك بقى ده انا كنت عمال اخبط وبتاع ها وهو كله مش عارف ايه والكتاب حليني على ما يجيبه ده اذا كان موجود ها يوم حته جديد تكسره. فانت بقى لما حاجه تيجي تمر عليك وعقلك ممكن يستوعبها ما تصدقهاش. انت عارف اصل دي عامله زي ايه؟ زي الصفايه بتاع الحريم. انت من يوم ما بنيت البيت بقالك 40 سنه معلق الصفايه ما احتجتلهاش. لكن ستاتي لحظه الصفايه دي تساوي 1,000,000 جنيه. الصفايه دي تساوي الحياه مش 1,000,000 جنيه ولا بتاع. معلش المليون ده احنا كلمه دارجه عن السنه ما عادش يسوى حاجه ما عادش يسوى حاجه دلوقتي. ها اهو الجدع بتاع كمال بتاع المصارعه ها اللي اروح ميدان التحرير الاقي يبقى العظماء الخمس. الله العظيم ده استهانه بالعقول وضرب لنا بالنعاس. العظماء الخمسه ده لا جابوا حاجه في دنيا ولا جابوا حاجه في طب ولا جابوا في هندسه ولا جابوا في صيدله ولا جابوا في تجاره ولا جابوا في علم شرعي ولا اي حاجه. يتعملهم لافتات في كل مكان في مصر العظماء الخمسه عشان واحد بيرابط واحد جابوا له كتاب. ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ شوف الاستخفاف بنا وصل الى هذا الحد. اهو ده عملوا معاه لقاء من 15 يوم. بيقول ايه؟ شوف الكلام يقول لك لا كرامة لنبي في بلد. ايه اللي حصل يا عم؟ هو بقى نبي اهو. ايه اللي حصل؟ ادوله هدية 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه هدية مكافأة. فقال ادوني 1,000,000 جنيه بس. هو انا لو عايز اخد شقه في اسكندريه اعرف اجيب شقه؟ ده الشقه النهارده في اسكندريه والله ده نص كلام ب1,700,000 علشان تليق ببطل اولمبي. مش لاقي شقه في اسكندريه ب1,700,000 لازم يستلف عشان يكمل المبلغ. انا لو كنت في اي بلد من البلدان دي كان ادوني وادوني وادوني. الراجل مش عارف البلد اللي ادته 1,000,000 جنيه اقتصادها شكله ايه. مش حاطط في دماغه المساله دي. اهو 1,000,000 جنيه وراحت في الكجوز. خلاص لا كرامة لنبي في قوم. احنا بقى لما نرجع بقى ونشوف بقى الفتنة اللي احنا عايشين فيها دي والحرارة اللي الواحد بيتكلم فيها من قلبه وخاطب الناس اللي عندها حس وعندها محبة لهذا الدين مش عايزين الدين ده يقع. انت تبذل وطالب العلم اللي انا عمال اكلمه اقول له شرطة الموت ولا ترجع الا غالبا ما تضيعش عمرك. اسحاق بن راهويه رحمة الله عليه يحفظ بالسطر والكلام ده ام وقف؟ انا عايزك تبقى كده. عايز الكتاب اللي اقول لك ادرسه مثلا او شيخ من المشايخ اقول لك ادرسه تبقى حاطط نفسك كده شرطة واحد في الكوماندو اطيرك لمكان لازم تجي لازم تحرص نفسك فيه. طب دي تيجي ازاي اذا كان طلبه العلم بيلعبوا؟ احنا مش عايزين بيلعبوا عايزين نقول المساله جد وليس بهذا. النهارده كل يوم بيتاخد من دين لحد تترمي في البحر. لحد النهارده الصحابه الناس لسه بتنقعد دلوقتي ما احنا كنا صحابه ولا حاجه الناس بتزعل. لا لكن بعد 50 سنة حيبقى الصحابة عرضهم مباح. ليه ما فيش واحد من اللي شتم الصحابة اتخذ ضده اي انذار؟ تسقط أيضا الحسبة. وإنكار المنكر وكلام هو ضيعوا. قال لك لا ما عادش بقى أي حد يوم يروح بقى يدفع مسألة حسبة على حد اللي بقى لها قوانين. اسلك القوانين الأول. طبعا التسلسل بقى القيادي على ما توصل للجنة دي واللجنة دي قبل ما يوصل للقاضي يكون عمل طعون على الحسبة يضيعها برضه ويعمل التشكيلات والكلام ده. وفي ناس حريف قاعده للمساله مخصوص. هنا احنا محتاجين بقى مش هيقعد لهؤلاء غيركم يا شباب. وانا عايز اثير العزيمه فيكم. زيد بن ثابت ده السلف بتاعنا بقى. ما تقوليش هيلين كيلر والمش عارف ايه والحدوته دي. لا لما نتكلم عن السلف لما نتكلم في الإرادة وكذا أجل لجعل السلف التمدد المضية اللي هي تعتبر معجزات. وكتير من الناس يقول لك كده كده ليه لأنه مش كتاب الوقت حديث يدفع حديث زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا زيد تعلم كتاب يهود. الكتاب يعني اللغة يعني. تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا. قال له انا خايف على القران يا زيد فتعلم لغه اليهود عشان لو دسوا حاجه فيه ولا عملوا ولا اولوا ولا فسروا يبقى انت ايه جاهل. فرويد الترمذي قال له تعلم السريانيه. طبعا لغه اليهود العبرانيه. قال له والسريانيه انا حضر حجر بيقول يعني ان هو تعلم اللغتين مع بعض. قال زيد فحذقته اي هذا اللسان وهذه اللغة في 15 يوما 15 يوم فقط. بقى زيد لو وقف مع اليهود ويرطن زيهم ما يعرفوش يفرقوا. مع ان انت عارف الجديد في اي لغة بيبان على طول. لما يكون واحد جديد لسه بقى 30 3 يبان على طول ان هو مش من اهل الايه مش من اهل اللغة. هيتكلم يتكلم وتمر عليه كلمة كده ينكسر فيها. قال فحذقته. ايه اللي حمد زيد وطلعه كده 15 يوم؟ قال له انا خايف على القرآن. انا كمان انا بقول لك اهو انا خايف على القرآن والسنة كمان. مش القرآن بس. فهل الكلمة دي ممكن تهيجك توقفك كده وما تنامش الليل وما جيلكش نوم وعمال تقرأ وتتعلم عشان تبقى مفاض مفيش حد يعرف يوصل القرآن والسنة من خلالك؟ ممكن تعمل المسألة دي؟ أرض واعلم أنه بقدر شوقك وتحركك يفتح الله لك مغاليق الفهوم. ما هو زيد بن ثابت إنما أعين بالله عنده صدق نية وعنده إرادة. لما يكون عندك الاثنين دول وتمرغ وجهك على عتبة عبودية ربك وتقول يا معلم إبراهيم عزيزي كما كان يفعل شيخ الإسلام بن تيمية إذا استغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى الخرف كان المهجور وهو اليهود كده عن نفسه ابن القيم ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فأنا مش فاهم يا رب فهمني المسألة مقفلة ومغلقة والكلام ده. علمني كما علمت إبراهيم ولم يكن يعلم شيئا قبل ذلك وهو يحاج قومه. فانت استعن بالله واطرح نفسك اطرح نفسك لا حول لك لا قوه مع الصدق والاراده القويه يبلغه رب العالمين. تعرف في حديث عبد الله بن سلام صحيح مسلم لما راى رؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انه بيطلع جبل ما عرفش يطلعه وقع وبعدين تدلت له حلقة من السماء فحب يوصل لها معرفش. قال فزجل بي الملك، زجل بي يعني دفعني دفعا فوق، فماتك الايه حلقة اللي فوق. قال فاستيقظت وانها لفي يدي، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما الجبل فمنزلة الشهداء ولن تبلغها، لان هذا الرقي معناه طلوع الروح، وانت مش هتوصل للمنزلة دي. اما هذه الحلقة فهي عروة الوثقى وانت تموت على الاسلام. ايه بقى معنى حاول يجيبها؟ معرفش. فزجل به الملك، يعني اعماله على الحقيقة ممكن ما تبلغوش. فأعيد، هي دفعة الملك دي هي عون الله له ليصل. فانت بقى لما تلبس بقى ملابس العجز والفقر والافتقار الى الله تبارك وتعالى، وتقول يا رب انا عندي اراده وبحب دينك وعايز اموت وانا اقاتل في ساحات الجهاد، الذين يعتدون على المصادر الاصليه انا حاقتلهم وسأتعلم كل شيء لهم لهذا اليوم. حينئذ تعان. إذا لما يكون الطالب بهذه المثابة وهذه القوة، وراه رجل خير ورجل فضل آتاه الله المال، فيوم يلتقي هذا الطالب ولا يمن عليه يوم من الأيام ولا يحوجه للسؤال ويخليه ذكي وفضل، مش كل شيء يروح يقول له مش عايز مبلغ مش عايز شعبيه، لا، انت حياة الرجل ده خلاص تبقى طالما عندك فلوس انت عارف انه محتاج. النهاردة وانا رايح ابص على تاريخ دمشق امبارح، اول امبارح يوم الخميس في القاهرة، تاريخ دمشق ده مطبوع طبعتين، الطبعة اللي انا شفتها يعني 80 مجلد 6000 جنيه، وبعد الخصم عملها 2800 وشوية 800 وشوية 2800 وكثر، يعني داخلين على 3000 جنيه ده كتاب واحد، كتاب واحد فقط عنوان في مكتبة احتاجه طالب العلم. يجيب 3000 جنيه منين؟ والكتاب ده كتاب حيوي وخطير بالنسبة لطالب الحديث، احتاج لأنه متعلق بالرواة ومتعلق بالذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أصحاب الفتوى والكلام، حياتهم كلها مطولة بالأسانيد، فجأر حياتهم عشان أعرف إذا تكلموا في واحد يبقى تكلموا عنه بمناسبة إيه وإيه العلة اللي دخلته وهل يمكن الجواب عنها ولا لا. ده كتاب واحد، أنت بقى محتاج عشرات الألوف من الكتب في أي فن من الفنون. فالطالب حتى لو كان ذكي وعنده إرادة ووقف كده مش عارف يعمل أي حاجة، مبتقل بحثه قليل ضعيف، عنده يدورك مكتبة جدار كده من الحيطة للحيطة عبارة عن دولابين ونص خشب، ها المسألة دي ممكن تكون مكلفة بتاع 20,000 جنيه، ما يقدرش أفتح كده. طب عايز يقراه، عايز يشوف العلماء أجابوا عن الحديث ده عن الآية دي بإيه عشان يقدر يقول، يبقى عارف ان غير اهل العلم عندوش، يبقى لابد ان يتضافر المال مع هذه الهمه. والمساله دي على حسب حبك لدينك وقناعتك بالرساله دي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من البشر، قال لا حسد الا باثنتين، رجل اتاه الله الحكمه او القران او العلم ثلاث الفاظ فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أهو ده الحق بقى، رجل مش بينفق لا بيهلك المال، يفني ماله في النفق. أنا عايز تفني البلدة في النفق عشان تبقى واحد من المحسودين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هما الاثنين دول بس اللي اتحسدوا في الدنيا كلها. ودي شيء يعني الطوفان ده لما جاء يا ما أصحاب أموال كان عندهم مليارات بس في البحر وهو راح في البتاع خلاص انتهت الحكم بتاعه، فانت ما تعرفش. ربما يكون اللي انت بتنفق عليه ده افضل من ولدك. ابنك ياخذ المال لا يشكرك ولا يعبرك ولا يفتكرك حتى ولا حتى يدعيك وانت سايب له قد كده. اعرف رجلا تاجرا من التجار المشهورين وعنده اموال انا اقدرها على حد ما كان يطلعني من بضائعه باكثر من 1.5 مليون مثلا. بعد ما مات بفتره وجيزه اذا الناس تتناقل ان اولاده بيسبوه منه لله سابنا مديونين عملين نسيت الدين بتاعه. هو انت كان عندك مليم اصلا؟ يعني هو لو جرح كده وضرب اتمرن بيه كان عندك ايه؟ يعني الراجل ده مثلا مدين بيقديه ما عندك اصول وعامل لك فيلا زي الفل اهي ساكن ببلاش فيه يوم يقول منه لله. اهو الاب ده لو ربنا احياه وسمع الكلمه دي انا اتصور كان يتصدق بالمال نعمل بحاجه ويحمي الواد ده منه. اتصور يعني ما بتكلمش في الحكم الشرعي ها انما اتصور انه لو سمع العقوق ده هو كان ممكن يتصرف فيه. فانت ربما تجد الطالب ده هو اللي في ذلك كل واحد يهتدي على ايده انت قسيمه في الاجر زي ما يكون واحد بيدي طلقه رصاص لمجاهد وقاتل بيه. يبقى اذا احنا لو لبسنا الخطه دي يبقى هنعالج بكفاءه ان شاء الله عز وجل الخلل الاولاني. لكن الخلل الاولاني ده احنا فين علماءنا فين طلبتنا؟ قلائل جدا قلائل جدا. الفضائحيات دلوقتي الكلام في الدين احلى حاجه واسهل حاجه يجيبوا اي رقاصه تتكلم في الدين ويقول لك الحوار الساخن مواجهات خلاص مواجهات يجيب رقاصه قبال المفتي خلاص الرقاصه تقول والمفتي يرد منتهى الهواء. بقول لكم منتهى الهواء. وفي ناس لابسين لبس محترم وبيتكلموا كلام عائل اسمهم المفكرون. هنخلينا في المفكرون اللي هم بيقولوا اسلاميون ثقافتهم جابوها منين؟ جابوها من المعتزله وجابوها من الفرق الضاله خلاص. وبيهجموا بقى على الجماعه اللي يقول لك النص والكلام ده والالتزام بالنص ومش عارف ايه وحديث احد ومش احد والكلام ده كلام معقول ده عايز واحد يرد عليه. دول بقى اكثر من الهم على القلب بيذيعوا مذهب ال 72 فرقه كل دول وانا ما عنديش حد يقف لكل دول. يبقى الجماهير دي ايه اللي هيحصل لها؟ اما ان تعتقد اعتقاد الفرق الضاله واما انها تطلع بره الدايره خالص لا 72 ولا 75 خلاص. يبقى انا عشان اقف هرد بقى في مجالات شد. عشان كده عايزين شرطه لا ترجع الا غالبا. ليه؟ كل ثق وكل ثق واقف عليه مجموعه من المغول. يبقى انا عايز رجاله كتار وعندهم كفاءه يجالس ألف ويطيرهم قدام ويجروا قدام. وانا عايز الجماعه دول عشان ابعته للثغر ده والثغر ده والثغر ده غرنا مفتوحه على البحر لاي حد عايز يدخل. يبقى المساله عايزه جديه. احنا بنستبق قبل ما الفتن تاتينا. يبقى فتنه الشبهات ده علاجها طبعا. وانا بتكلم بايجاز ان المساله طويله الزين وتحتاج الى دروس كثيرة. عشان كده احنا بنقول لاخواننا ارجو ان يصل كلامي من اذنك الى قلبك. اصحاب الاموال جماعة اللي نايمين جماعة اللي احنا عملين نلف. انا بقالي 15 سنة بالضبط بتكلم في المسألة دي 15 سنة احب اصحاب الاموال في استجابة صحيحة لكن ضعيفة. ما تسويش الحدث ابدا ولا تسوي المصيبة اللي احنا عايشين فيه. فعشان كده بقول بارك الله لك في مالك ابذله لله فان ابا بكر يوما من الايام اتى بماله كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. انا ما بقول لك شكر من مالك كله لا لان هذا منهي عنه منهي عنه، رجل في مرض المخوف فليس يتصدق إلا بالسلسلة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. لكن فضول مالك مش قادر تدي فضول إلى زكاة مالك، مش عايز منك أكثر من ذلك لأنها تخرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. في أخ أعطاني ورقة فيها حديث علي بن أبي طالب اللي هو رواه الترمذي في مسألة تفلت القرآن من علي بن أبي طالب، اللي هو الحديث المسمى بحديث حفظ القرآن، اللي هو ذكرت ليه الجمعة يصلي 4 ركعات ويقرأ فيها بالدخان وغيره. هذا الحديث باطل، هذا حديث باطل، وقد أنكره الإمام الذهبي رحمه الله في تلخيصه على المستدرك، وأنكره غيره من أهل العلم. والله أعلم.